يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله يا رسول الله أدرك عبيدك شوف غارق في بحور البالية يا رسول الله انقذوا من كل ما فيه مهلك واكفي شر الهوى والدانية يا رسول الله جد عزمه جد عزمه للمدينة تحرك يوم أشواقه إليكم قاوية يا رسول الله يرتجي للقيد اللي فيه يفتاك لجل يترقى مراقي عالية يا رسول الله قد مضى وقته وما تحنك مثل من في حد وحده هامية يا رسول الله قد بقي حيران يرتابه الشك يوم ما شاف الوجوه الراضية يا رسول الله فامنحوه الوصل يا من لو تملك قلبه المشغوف صبحا وعاشية يا رسول الله وقبضوا بيديه إلى خير مسلك وامنحوه القرب والتابعية يا رسول الله سجلوا مكان يرجو في صك واغمروا قلبه بشربة هانية سجلوا مكان يرجو في صك واغمروا قلبه بشربة هانية يا رسول الله قد أتى قاصد قد أتقاصد إليكم وترك لجلكم أشغال الدنياوية يا رسول الله يوم في الرضا هو اليوم الأبرك فرحة المؤمن زيارة نبي يوم في الرضا هو اليوم الأبرك فرحة المؤمن زيارة نبي يا رسول الله يا رسول الله أدرك فديتك عبدك المذنب كثير الخطية يا رسول الله أدرك فديتك عبدك المذنب كثير الخطية أنت حبل الله من بيت مسك نال كل القصد والأمونية أنت حبل الله من بيت مسك نال كل القصد والأمونية ثم صلى الله آلاف في لك عن رسول الطهر خير البرية يا رسول الله.